إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذه أكثر من 50 عاما من السنوات العجاف مضت على احتلال اليهود للأرض الإسلامية في فلسطين، وقد عاثوا فيها فسادا ودمارا، وجعلوا أهلها شيعا مستضعفين ما بين قتل وتشريد وضرب وتدمير وحبس وهدم بيوت وتجريف الأراضي والزراعات في هذه الأرض المقدسة التي ولد وبعث فيها كثير من الرسل عليهم السلام. لقد بقيت هذه الأرض أكثر من 14 قرنا من الزمان أرضا إسلامية تحت حكم المسلمين منذ أن فتحها عمر بن الخطاب رضي الله عنه في العام 15 الهجري. لقد بقيت في هذه السنوات الطويلة تحت حكم المسلمين، وهذا ما يجب علينا ألا ننساه، وهي ملك النبوة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، ودلت الدلائل على أن ملك النبوة بالشام والحشر إليها، فإلى بيت المقدس وما حوله يعود الخلق والأمر، وهناك يحشر الخلق، والإسلام في آخر الزمان يكون أظهر بالشام. وكما أن مكة أفضل من بيت المقدس، فأول الأمة خير من آخرها، كما أنه في آخر الزمان يعود الأمر إلى الشام، كما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير آية الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، هو بيت المقدس الذي بإيلياء معدن الأنبياء من إبراهيم الخليل عليه السلام، ولهذا جمعوا له هناك صلى الله عليه وسلم كلهم، فأمهم في محلتهم ودارهم. كانت تلك دار الأنبياء من بعد إبراهيم الخليل، فذهب نبينا عليه الصلاة والسلام فأما الأنبياء في محلتهم ودارهم في بيت المقدس، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم هو الإمام المعظم والرئيس المقدم. وأما القدس فهي عاصمة فلسطين، وفيها المسجد الأقصى أولى القبلتين الذي استولى عليه اليهود في عام 1387 للهجرة، وما أسرع ما نسي الناس التاريخ الهجري واستعملوا التاريخ الميلادي. وظل هذا المسجد يرزح منذ ذلك التاريخ تحت نيرهم واستعمارهم أو واستخرابهم. ولما وصل المسلمون في فلسطين تحت هذا الاحتلال درجة بالغة من الإحباط من جراء الإرهاب الفردي والجماعي المنظم، ومن جراء الاضطهاد والتآمر من الداخل والخارج، اندلعت فيهم تلك الانتفاضة الجهادية العارمة، حيث جابها الشباب والأطفال ذلك العدو اليهودي المدجج السلاح بأحدثه، وهم مجردون إلا من الإيمان بالله غير عابئين بالنتائج التي يمكن أن تسفر عن هذه المجابهة من القتل والتمثيل والإصابات والاعتقالات والتعذيب وهدم البيوت وقطع الأرزاق والطرد من البلاد. ولذلك سموها بانتفاضة أطفال الحجارة. ولا زال الوضع يتوالى، وهناك خلط في الصفوف ورايات مختلطة. لا زال في الوضع اضطراب واختلال، ولكن تميزت للإسلام راية، وعلت للجهاد كلمة، وصار النداء بما لا بد منه من إقامة الواجب الشرعي في هذه الحال. ونحن المسلمين نعيش اليوم في ظل هذه الأخبار المتلاحقة والحوادث الدامية، نرنو بطرف بصر إلى ما مضى من تاريخنا، وبالطرف الآخر إلى ما يحدث في أرضنا، لنقول إنه يجب أن يكون للمسلمين حل شرعي في هذه القضية، وأن يعلموا أولا أنها قضيتهم جميعا، ليست مختصة بقوم ولا ببلد وأرض، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. متفق عليه. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه، فهذا كله رصيد تحتفظ به الأمة الإسلامية وتسعد به وتحمد عليه. وثانيا أن يكون المنطلق منطلقا دينيا شرعيا إسلاميا خالصا، ليس فيه مجال لرايات القوميين ولا لادعاءات العملاء والمنافقين ولا لهذه الانطلاقات من الخائنين. وإنما عندما يعلم الله أن المسلمين يقاتلون تحت راية خالصة فإنه ينصرهم. ولذلك كان لا بد من تمايز الصفوف. ومن الأمور المهمة لأجل استعادة القدس وطرد اليهود إسكات الرويبضات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ستأتي على الناس سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: السفيه يتكلم في أمور العامة، أي عامة الناس ومصائرهم. رواه الإمام أحمد وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وفي رواية أحمد: الفويسق يتكلم في أمور العامة، تصغيرا لهذا الفاسق وتحقيرا، قال الفويسق يتكلم في أمور العامة. فلا بد إذن من إسكات الرويبضات والاقتصاص من الخونة وإبعادهم تمييزا للصف. ولا بد كذلك رابعا من إعطاء الأمر أهله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري. متى ضاعت فلسطين؟ لما وسد الأمر إلى غير أهله ورفع الراية كل خائن وبائن. فهكذا إذن لا بد من استيفاء شروط النصر بتمحيص القضية لله وجعل الراية خالصة، وأن يكون الذي يتكلم بالقضية هم أهلها الحقيقيون المسلمون المجاهدون، وأن يعرف الناس من أصحاب الراية الحقة الصحيحة من أصحاب الرايات من أصحاب رايات الجاهلية، وأن يعرف الناس من هم القادة الحقيقيون للجهاد من هؤلاء الذين يريدون أن يتسلقوا على ظهور المسلمين، وأن يكون لهم كلمة وهم من السفهاء. ثم لا بد من الابتعاد عن المعاصي في طريقنا لتحقيق النصر على اليهود، فإن الله عز وجل يخذل العصاة ويخذل الذين يعصونه، ومع ذلك يصر بعض السفهاء من المسلمين على عمل أمور بزعمهم لصالح فلسطين، فيقول الغاوي فيهم ممن يريد أن يعمل شيئا بزعمه للقضية، وهو في مهرجان غنائي يقول سوف نغني ونغني لأجل جراحات فلسطين، وهل يقبل الله صدقات من حفلة غناء لصالح فلسطين؟ ويقول الآخر السفيه لا بد أن نعمل دورة كروية باسم الشهيد محمد جمال الدرة، فمتى كان إنقاذ المستضعفين يتم بالكرة ويتم باللهو واللعب؟ وهكذا ممن يعلنون بأن ريع المسارح الغنائية صدقات ستذهب إلى فلسطين. قال الله عز وجل وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. فهؤلاء الممسوخين هم الذين يلعبون بدماء الشهداء ويريدون أن يغنوا على أرواح الأبرياء، ويتفاعل بعض الجهلة من المسلمين مع مثل هذه الدعوات ويظنون بأهلها خيرا. فمتى كان الله عز وجل يتقرب إليه بالمعاصي، ومتى كان الطريق إلى النصر على الأعداء يمر عبر الغناء واللعب واللهو المحرم؟ وكذلك فإنه ينبغي أن نربي جيلا على معاني الشهادة والعزة والكرامة الإسلامية، فإن بعض الناس ربما يروج فقط لأخبار المذابح والشنائع، وينسى أن بعض الناس ربما يصابون بالتحطيم من وراء ذلك، وينسى أن يضيف إلى القضية البعد المهم في رفع معنويات المسلمين وتذكر ماضيهم وبعض العبر المأخوذة من الواقع الحاضر من البطولات التي أدت إلى أنواع النكاية والإفخام في العدو، وكذلك ما حصل من أخبار انتصارات المسلمين في الأماكن المتفرقة على قلتها ومحدوديتها، ولكنها تمثل عاملا مهما في رفع معنويات المسلمين وإثبات أن المسلم يمكن أن يفعل شيئا في هذا الزمان بالرغم من قلة العتاد والعدة، وأن مجرد عرض صور المآسي المؤلمة والمأساوية بالإضافة لما فيه من بعض المحاذير الشرعية، فإن الاكتفاء بعرضه فقط يمكن أن يحبط أنواعا من النفوس وأن يوصل بها إلى طريق مسدود، وهي من صاحبات التشاؤم والطبع السيء في هذا الباب. ولذلك فإنه لا بد من قرن القضية بأن المستقبل للإسلام وإثبات ذلك بالنصوص الشرعية والشواهد الواقعية، وهي متعددة والحمد لله، مما فيه بيان أن المسلمين يمكن أن ينتصروا وأن لهم مواقف وبطولات وملاحم حتى في زمن الضعف والانهزام الذي يعيشون فيه. وكذلك فإنه لا بد من الاستدلال بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع مثل هذه القضايا، وأن ننظر في فتح بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع وغير ذلك من المعارك التي حدثت بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود كيف كان فعله، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يهب لأجل قتالهم ويحرض المؤمنين على جهادهم، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يستنهض في أصحابه روح الجهاد ويقول من يبايع على الموت. ولما عقد يهودي طرف ثوب امرأة مسلمة في سوق بني قينقاع وقامت المسلمة فانكشفت نتيجة هذا الفعل الدنيء من اليهود صاحت مستنجدة، فقام أحد المسلمين فقتل اليهودي وتواثب عليه اليهود فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود فغضب المسلمون ووقع القتال بينهم وبين بني قينقاع. وإذن لا بد من معرفة كيف تكون الهبة وكيف يكون القيام لنصرة أهل الإسلام. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع بين المسلمين واليهود في ذلك السوق قام مسرعا إلى اليهود ونبذ إليهم عهدهم، ثم حاصرهم 15 ليلة حتى حصل ما حصل من القصة المعروفة. وهكذا كما تقدم في معركة بني قريظة في الخطبة الماضية، أيها الإخوة، إن من الحلول الإسلامية المهمة لهذا الواقع المأساوي الذي نعيش فيه أن يتداعى عقلاء المسلمين وحكماؤهم من أهل الدين والثقة لإيجاد المخرج والبداية الصحيحة وتحديد الطرق التي سيسير عليها المسلمون، كما كان عليه الصلاة والسلام يقول أسيروا علي أيها الناس. وكذلك لا بد أن ينشط المجتمع الإسلامي بكافة طبقاته لأجل استنهاض روح الجهاد في أفراده، وأن تقوم الدعوة إلى الله والدعوة إلى رفع رايات الجهاد، الدعوة إلى طاعة الله، لأن الله يخذل العصاة، وعندما تسري روح الطاعة في أجساد المسلمين يكونون على استعداد لتقديم أنفسهم وأموالهم في سبيل الله. ولا بد من الإكثار من الحديث عن موضوع الجهاد في سبيل الله، فهذا وقته الذي نحتاج إليه جدا. إن الحديث عن هذا الركن المهم الذي حاول الأعداء كثيرا طمس معالمه وإسكات صوته وتجاوزه حتى في بعض شروح الفقه لا تجد من يوليه الاهتمام الكافي إلا فيما ندر. الجهاد في سبيل الله ذلك المصطلح الذي يرعب الأعداء ويعلمون ماذا وراءه. إن الحديث عن أمنية الشهادة والشرف الذي يحصله المسلم بنيلها والغاية العظيمة التي ينبغي أن تكون في النفوس له أمر مهم جدا. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام طلب منا أن نحدث أنفسنا بالجهاد والغزو دائما. الغزو ليس فقط الاستعداد لصد الكفار ولا الدفاع إذا هاجمونا، وإنما قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو فهو إذن هجوم على الأعداء وليس دفع وصد فقط. وكذلك لا بد من انتشال المسلمين من الغرق في هذه الدنيا وشهواتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرنه بترك الجهاد، وأن هذان الأمران من وأن هذين الأمرين سبب ضعف الأمة وهوانها، فقال في الحديث الصحيح: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، إذا تبايعتم بالعينة فشربا وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، هذا الإخلال إلى فتنة الدنيا، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فإذا كنا سنظل في هذه الدنيا منغمسين في لذاتها، فلا يمكن إذن استرداد الأقصى المبارك. أيها المسلمون، إن إفلاس الاحتجاجات أمر مهم، وسقوط رايات التنديد والاعتراضات التي لا تسمن ولا تغني لأنها مجرد كلام، ويحاول اليهود أن يفهمون بأنهم يحاربون حتى التنديد والاعتراض لكي نظن بأنه قد حصلنا شيئا إذا أمكننا أن نعترض ونندد، وهيهات أن يفعل الاعتراض والتنديد شيئا. أيها الإخوة المسلمون، إن طول الانتظار الذي حصل لا بد أن يعقبه عمل، وأن يقوم العلماء وطلبة العلم والمصلحون الدعاة بجميع أنواع المجهودات لأجل الوصول إلى الغاية المرجوة. وإن الأمة تحتاج إلى حشد طاقات، وتحتاج إلى تنادي، أن يتنادى أفرادها لأجل القضية، أن يتداعون لأجل أن يتداعوا لأجل نصرة الدين، استنهاض همم وجمع طاقات ورص صفوف وحشد هذه الجموع المسلمة ليقال لهم من يأخذ السيف بحقه، تستثار فيهم روح المسؤولية من يأخذ السيف بحقه، وعند ذلك تثور نخوة الإسلام في نفوس أهله فيعقومون فعلا ببذل أرواحهم. وإننا على يقين بأنه لو فتحت الحدود إلى بلاد اليهود لكان في المسلمين كثير من سيقوم وينهض، ولكن المسألة تحتاج إلى مزيد، وتحتاج إلى تسديد، وتحتاج إلى إعداد وتوجيه، وليست مسألة هجمة عشوائية. أيها المسلمون، إن دعم إخواننا الذين يقاتلون بالنيابة عنا في أرض فلسطين بجميع أنواع الدعم واجب شرعي، وإن تشجيع العمليات الحربية ضد اليهود أمر لا بد منه، وإن القنوت وإطالة الدعاء لهؤلاء وبذل الأسباب في محاصرة اليهود اقتصاديا وغير ذلك مهم، وقد تقدم الكلام على أن اليهود يسقطون بالحصار، وأن طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في مواجهة اليهود كانت بحصار في أكثر من موضع، وإن أولئك القوم لا يتحملون الحصار، فلا بد من إحاطتهم بالحصار بجميع أنواعه ومقاطعتهم تماما، فإن الحصار مما يسقطهم. وأما الانفتاح والتداخل والتزاور وإقامة العلاقات وترويج البضائع وإبرام العقود وتسهيل المعاملات فمما يسبب امتدادهم وسريان شرهم في عموم الأمة. أيها الإخوة، إننا نتطلع إلى غد مشرق، وإننا نتفاءل من خلال هذه الأمور البسيطة التي تحدث اليوم، عندما تحصل نكاية في اليهود وعندما يبدأ الحديث عن الجهاد. ولا شك أن المسلمين إذا بدأوا يتحدثون عن الجهاد فإن هذا هو بداية الطريق الصحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأهله، وأن يذل اليهود والمشركين، وأن يعلي راية الدين، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأوسع لإخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الكافرين. وأشهد أن الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد كان الأمس يوم الذعر في بلاد اليهود، كان يوم ذعر ومصائب تبين فيه الخلل العظيم في بنية ذلك المجتمع، يوم دخلت طائرة تدريب يقودها أرمني في مجالهم الجوي ليسقطوها من ذعرهم. ولما وصلتهم معلومات بوجود رجل فلسطيني في محيط محطة الباصات الرئيسية، هرع المئات من أفراد شرطتهم ووحداتهم الخاصة وخبراء التفجير، وأغلقوا الطرق ودوت الصفارات ووضعوا الحواجز وقاموا بأعمال التمشيط وسلطوا كلابهم المدربة لكي لا يجدوا شيئا بعدما شلت الحركة في بلدهم. ثم فاجأهم الله من حيث لم يحتسبوا، فانهارت الأرض تحت أقدام أكثر من 1000 من المدعوين في احتفالين في مبنى من 4 طوابق في القدس المحتلة. قال اليهودي وهو أحد شهود العيان: إن الأرض انهارت تحت أقدام المدعوين ليسقط السقف الأول على الثاني والثاني على ما تحته وهكذا. قال أحدهم فيما نشرته BBC: إن الأرض انشقت تحت قدمه ورأى أشقاءه يسقطون داخل الهوة قبل أن يسقط فوقهم، وتناثرت الموائد والكراسي وآلات الموسيقى. لما انتهت مراسم الزواج الدينية وبدأ الرقص انهار المبنى. وترى في تلك الصور المعروضة للمبنى جدرانه الخارجية وبعض الأعمدة، ولكن الخصف في الأرض واضح جدا. قال كبيرهم وعمدة مدينتنا، وليس مدينتهم، وليست بمدينتهم، وعمدتهم. قال لم نشهد شيئا مشابها لهذا في بلادنا كلها. وقال قريب لأحد الضحايا: كان الناس يطيرون في الهواء، الفرقة الموسيقية ومكبرات الصوت، وكل شيء كان يهوي. المبنى ضخم كان يضم عددا من صالات الديسكو في منطقة في جنوب شرق القدس، في حي يضم عددا من النوادي الليلية، وغطت دماء الباقين على قيد الحياة وهم يخرجون من بين الأنقاض، وهرعت جميع سيارات الإسعاف في دولتهم المزعومة، وتوالت فرق الإنقاذ وجمعت كلها من أنحاء بلادهم، حتى الفرقة المخصصة لإنقاذ ضحايا الزلزال التي تم تدريبها في الخارج. وتوالت نداءات التبرع بالدم، ووضعت كل المستشفيات في بلاد إسرائيل بلاد اليهود في حال الطوارئ، وأغلقت الطرق، وصارت الطوابير الطويلة من سيارات الإسعاف. كيف لو انهارت بعض المباني الأخرى أيها الإخوة؟ ماذا سيحدث لليهود؟ إنهم لا يتحملون إطلاقا، لا يتحمل اليهود الموت أبدا. وقد قال الله لنا عنهم: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. لقد كان ما حدث في الليلة الماضية يا عباد الله، ومن لم يسمع منكم سيسمع اليوم الأخبار، بأن تلك الكارثة العجيبة التي قدرها الله عز وجل لأولئك اليهود في تلك المدينة المقدسة وهم في حال العربدة والرقص والمعصية، أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. وعندما تقارن ما حصل من تفاصيل الأخبار بقول الله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، لوجدت ذلك ينطبق تمام الانطباق. مبنى هائل انهار على من فيه، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. ها هي أدعية المؤمنين من المظلومين وإخوانهم القانتين والساجدين تستجاب. أكثر من 25 قتيلا والجرحى أكثر من 350، بعضهم في حال الخطر، والمئات لا يزالون تحت الأنقاض، ويتوقع أن يرتفع عدد القتلى ارتفاعا كبيرا. قال عمال الإغاثة إنهم يسمعون أصوات استغاثة بين الأنقاض. هؤلاء الذين يعزونها إلى عيب هندسي في عملية البناء، والخصف واضح في أرض المبنى، إن هذا الخبر الذي أثلج صدور المؤمنين وشفى بعض ما فينا مما قد راكموه بأفعالهم، شفى بعض ما فينا نحوهم. ولا شك أن مثل هذا ينبئ بأن نصر الله قادم، وأن انتقام الله نازل، وأن دعاء المسلمين عليهم مستجاب بإذن الله. إن توقيت هذا الحدث أيها الإخوة في أرض فلسطين وفي كونه في القدس بالذات، يوم اجتمع اليهود في الليلة الماضية يرقصون ويعربدون في القدس، فانتقم الله لبيته في الأرض المسجد الأقصى. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وتجلت قدرة الله تعالى في هذا الحدث وكيف يدبر الأمور. وهذه النازلة والمصيبة العظيمة التي نزلت بهم، ثم يعقب ذلك انفجار شاحنة في موقع عسكري إسرائيلي قرب حاجز التسارين. إن المصائب ستتوالى بإذن الله على هؤلاء إخوان القرد والخنازير، ويشفي الله صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. ونحن نريد أن يتعاظم الأمر وأن يكون عشيء من عذابهم بأيدينا. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى جبار ينتقم، وهو على كل شيء قدير وقدرته عظيمة، وما يرينا فيهم من الآيات كفيل بأن نؤمن بربنا وأن نلجأ إلى الركن الشديد وأن نلتمس منه العون مع بذل الأسباب. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، وحلت باليهود في الليلة الماضية قارعة نزلت من رب العالمين في خسف تلك الأرض من تحتهم وانهيار هذه السقوف عليهم. ونسأل الله المزيد من المصائب على أولئك اليهود. اللهم إنا نسألك أن تحل بهم بأسك ونقمتك. اللهم أذلهم في البلاد، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم دمرهم تدميرا والعنهم لعنا كبيرا، خالف بين كلمتهم وألق الرعب في قلوبهم، واجعل بأسهم بينهم وخيب رميتهم ومزقهم كل ممزق. اللهم شردهم في البلاد وامنح المسلمين أرضهم وأكتافهم وأموالهم. اللهم انصرنا عليهم، عجل بنصر المسلمين يا رب العالمين، وخلص المسجد الأقصى من أيدي هؤلاء الخائنين لعهودك والعهود مع المسلمين. اللهم إنا نسألك الأمن في بلادنا، اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والإيمان يا رب العالمين. عباد الله، لا بد أن نجر إلى الله بالنصر لإخواننا والثأر من أعدائنا، فلا تنسوا إخوانكم، لا من الصدقات ولا من الدعاء ولا من الإعداد لمشاركتهم عما قريب بإذن الله. ولا ننسى أن نذكر إخواننا الطلاب وهم على أعتاب الاختبارات بتقوى الله سبحانه وتعالى والاستعانة بالأعمال المشروعة من الجد والاجتهاد والحرص على ما ينفع، تطبيقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك وليس على ما يضرك، واستعن بالله ولا تعجز. ولا بد أن يكون عند إخواننا وأبنائنا الطلاب تلك الوسائل المشروعة للنجاح، وفارق كبير بين الوسائل المشروعة وغير المشروعة. وربما يوجه بعضهم اهتماماته لشراء أسئلة وبيع أسئلة ونشرها على الإنترنت ونحو ذلك وإعداد أوراق الغش والاتفاقات بين الطلاب، ولكن هذا لا يجدي إلا وبالا على صاحبه. وفرق بين هذا الاستعداد التعيش وبين أن يستعين الإنسان بالله وأن يحضر الطالب أدواته كاملة وأن يحافظ على ثقته بربه وأن لا يترك للقلق طريقا إلى نفسه وأن لا يعدي بعض الطلاب بعضا بهذا القلق وأن يكون ذا ترو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على التأني وأخبر أنه من صفات المؤمن. إن من أخذ الأسباب الشرعية أن تعلم أيها الطالب أن إنفاق 10% من الوقت في الامتحان لقراءة الأسئلة قراءة متأنية، و10% من وقت الامتحان لمراجعة الإجابات مراجعة متأنية، والباقي للإجابة هو من الأسباب المشروعة. وكونك تبدأ بالسهل الذي تستطيع الإجابة عنه فورا هو من الوسائل المشروعة. وكذلك أن تبدأ بالأولوية للأسئلة التي لها درجات أكثر من الوسائل المشروعة، وأن تخطط للإجابة وتكتب الملاحظات والأفكار وأنت تقرأ الأسئلة، وأنك أيضا تعرف متى تخمن فيما لو لم تعرف الإجابة الصحيحة بشطب الاحتمالات الخاطئة يقينا عندك عندما تجيب على أسئلة اختيار الجواب الصحيح، هو من الوسائل المشروعة أيضا. وأن لا تغير إجابتك إلا وأنت متأكد من أنها خاطئة هو أمر مهم، وقد دلت الأبحاث على أن أول ما يضعه الطالب هو في الغالب الصواب، وإذا غيره بغير تأكد ولا يقين أنه سيتحول إلى إجابة خاطئة. إن ما يحدث من الطالب المسلم من الاستعانة بالله والأخذ بالأسباب المشروعة هو وسيلة النجاح لا غير ذلك، مما يروج ويوحي بعض شياطين الإنس لبعضهم زخرف القول غرورا. اللهم إنا نسألك التوفيق لأبنائنا وأن تجعل ما آتيتهم عونا على طاعتك. اللهم إنا نسألك النجاح في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا الفلاح يوم نلقاك وارزقنا الفوز بجنات النعيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.